نعم، هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في حكم صوم يوم الشك. قال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك، اليوم الذي يشك فيه هو اليوم بعد 29 شعبان. إذا جاءت 29 شعبان الآن، هل هو تتمت شعبان 30 أو هو أول رمضان؟ هذا هو الشك، هذا هو يوم الشك. اليوم بعد 29 شعبان، هذا هو يوم الشك، هل هو تتمت شعبان 30 أو هو أول رمضان؟ شك. فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، هذا من المرفوع حكما، هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الشك. والحديث لفظه على أبي إسحاق قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية، يعني مشوية، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ الحديث، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2334، وهكذا في صحيح سنن الترمذي 686. فالحديث صحيح، وهذا الحديث فيه مسألة واحدة: حكم صيام يوم الشك. والخلاف بين السلف معلوم، حتى من الصحابة والتابعين أيضا اختلفوا في حكم صيام يوم الشك. والحديث صحيح يدل على التحريم، يدل على تحريم صيام يوم الشك، لأن صيامه معصية، معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له حكم الرفع، لأن عمار لن يحكم بهذا الحكم إلا وعنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا يؤيد أحاديث النهي عن استقبال رمضان بالصوم، وحديث الأمر بالصوم لرؤيته. حتى الحديث السابق في أول درسنا: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا يؤيد حديث عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو يوم الشك، اليوم الذي بعد 29 من شعبان. وهذا نص صريح في أن يوم 30 لا يصام، لأن الأصل بقاء شعبان، فلا تكون تلك الليلة من رمضان إلا بيقين، هكذا قال أهل العلم. فيعمل بهذه الأحاديث إلا لمن تعود، كما جاء في الحديث الأول: من تعود صيام قبل يوم أو يومين فيجوز له. إذا كان يوم الاثنين أو يوم الخميس جاء هذا اليوم يوم الشك وصامه بنية النافلة فيجوز له، يجوز له. هذه المسألة الأولى، والمسألة الوحيدة في هذا الحديث الثاني.